صفحة 529 يسأل السائل عن لبس الزنار، يعني ما شكله؟ الزنار هو يعني لباس يشد على الوسط، فنوع من اللباس يجمع على وسطهم فيكون يعني أشبه بالحزام ونحو ذلك. وهذا كان فيه تمييز بين يعني الذميين من أهل الكتاب وبين المسلمين، فهو شعار لي شعار لأولئك الذميين، فبالتالي نهي عن مشابهتهم، فبالتالي كل ما يكون على هذه الهيئة فهو منهي عنه لما فيه من يعني من تشبه بهم. وهل هو باق أو غير باق؟ لا شك أن كثير من الأمور قد اختلفت في وقتنا هذا، وبالتالي يعني لو كان الإنسان يحتاج إلى نوع من اللباس كان يعمل في الحدادة أو النجارة ويلبس يعني نوع من اللباس الذي يعين على هذا الأمر واحتاج للحزام، فربما هذا يكون أمر مسوغ إلى هذا اللبس. أما أن يتخذه شعارا ويشد على وسطه على أي نوع فهذا أمر منهي عنه، والله أعلم.